فأولئك عسى الله أن أو كنتم يستخفون من الناس ولا وكان فضل الله عليك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس تعدلوا بين النساء

وكان